الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، أنا موعد مع درس اليوم الأول، وهو درس شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أواخر حديث باب حد الزاني، وقفنا عند حديث سعيد عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كان بين أبياتنا رويج الضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا إثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. الحديث في مسألة إقامة الحد على المريض إن كان هذا قد يؤدي إلى هلاكه، فجاء بالحديث الذي في سنده محمد بن إسحاق وهو صدوق حسن الحديث لكنه مدلس وقد عنعن، فهذا الذي جعل البعض يجعله يعني لا يرفعونه ويصححونه مرسلا وليس مرفوعا، أو هذا الأول هذا بالانقطاع، لكن أعل بالإرسال أيضا في رواية النسائي، وإن كان الترجيح عند البعض على أنه صح مرسلا ولم يصح مرفوعا أو موصولا نقول يعني، لكنه المعنى فيه صحيح عند العلماء. وقال فيه أبياتا جمع بيت، وتأتي على بيوت وعلى أبيات. رويجل وتصغير لرجل، هذه تصغير الرجل رويجل، والغرض من ذلك هو التحقير، يعني تحقير الشخص لما فعله. وقال رويج ضعيف مختج في بعض الروايات، أو مقعد زمن قالوا كمان، يعني مريض ضعيف أيضا. فخبث يعني من باب ويقصد بها أنه وقع في الزنا والفجور. فذكر ذلك سعد، وسعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي المدني سيد الخزرج، وله مناقب شهادة بيعة العقبة، وقد اختلف في شهوده بدرا، وله أحاديث يسيرة يعني في ذلك. قال إثكالا بالكسر، وهو عذق النخل اللي هو جريد النخل اللي بيكون شمراخ، شمراخ اللي هي الفروع الإثكال، يعني كأنه فرع وله فروع يعني، أو فهذا الشمراخ هو الغصون الدقيقة، الغصون القليلة التي تكون فيها الإثكال. فالحديث المقصود به أن المريض إذا ارتكب ما يوجب الجلد كالزنا أو القذف أو شرب خمرا والعياذ بالله، أن يقام عليه الحد ولا يؤخر أيضا، لكن يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع، لأنه هنا لما جاء الرسول قالوا أنه ضعيف، إذا أقيم عليه الحد المتفق عليه المعروف قد يهلك بذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه نوع من ما يسمى عند العلماء الحيل الشرعية، التحايل فيه أحيانا مذموم لا يصح شرعا، والحيل قد تكون تحل شرعا. وهذا مسألة إقامة الحد على المريض الذي لا يستطيع أن يتحمل الحد الأصلي بهذه الطريقة، وأحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية وبعض الحنابلة وقول الظاهرية. وجه الاستدلال عندهم حديث الذي الباب الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد على هذا الزاني، مع أنه يعلم أنه ضعيف ويعلم أنه لا يتحمل، فأمر أن يأتوا بعذاق أو يعني وفيه 100 شمراخ، يعني فيه 100 فرع كأنه، ويضرب ضربة واحدة فكأنه ضرب بالمئة جلدة المفترض أن يضرب بها، وحتى لا يفوت إقامة الحد عليه، ومع أنه في المرض لكن يعني حد بما يستطيع أن يتحمل ذلك. وهذا الحديث لابد أن نحمله على حالة معينة، ليست على كل المرضى، على المريض الذي لا يرجى برؤه، لأن لو كان المريض يرجى برؤه سينتظر حتى يتم معافاته ثم يقام عن الحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة الغامدية لما كانت حامل، لم يقم عليها الحد لا يضر بالجنين، فقال لا أتيني بعد أن تضعي، ثم أيضا بعد أن أرضعت، ثم أقام عنها الحد. فإن كان المريض هذا أيضا يرجى برؤه فكان سينتظر حتى يتم شفاؤه ثم يقام عليه الحد. لكن الظاهر بأن هذا المريض زمن كبير أو شيخ أو يعني كبير في السن وضعيف، ما يستطيع أنه يأتي يعني يشفى من هذا المرض، أو هذا المرض لا يرجى برؤه، فلذلك أقيم عليه الحد على حسب حالته فيها ولم يتأخر. وهذه دلالة على أن الحد الأصل فينا لا يؤخر، وأنه لا ينتظر إلا لو كان في مصلحة في انتظار إقامة الحد، كما بيّن مريض، امرأة، حامل، غير ذلك يشفى من ذلك أيضا. أو كان مثلا الجو شديد الحرارة، شديد البرودة، إذا تم مثلا حدث أنه يحدث قطع وكان سرقة أو يحدث ضرب ممكن يؤدي إلى هلاك أكثر، فينتظر حتى يتغير مثلا شدة الحرارة، تتغير شدة البرودة إلى غير ذلك، أو يبرأ هو من مرض كان عنده كما بينا. وهنا في دلالة على مسألة يستدل بها العلماء على مسألة الحيل الشرعية كما قلنا، وأنه لو كان هناك مخرج في الشرع يؤدي إلى عمل المباح فلا حرج من استعماله، يجوز، وهذا ليس من الحيل المنهي عنها، لأن طبعا جاء في الشرع بيان أن في حيل منهي عنها، كما فعلت اليهود في مسألة لما حرم عليهم شحوم الميتة فجملوها، أدبوها وجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وهذا من الحيل المحرمة ليتحايل عليها. وصيد يوم السبت لو تعلموا القصة أيضا لما حرم عليهم الصيد يوم السبت فوضعوا الشباك يوم الجمعة إلى غير ذلك، هذه كلها من التحايل المحرم الذي لا يعرف. لكن هناك حيل هنا بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، هذه حيل ليست من المنهي عنها لأنها مخرج يؤدي إلى عمل المباح كما يقال، وهذا المقصود من هذا الحديث. ثم ننتقل للذي يليه، أتأكد الصوت على التليجرام مظبوط ولا في إشكال الصوت عندكم. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا. يقصد بأن رجال موثقون أي أن رجال ثقات، يعني أنه لكن هو فيه فقط راوي وهو يسمى عمرو بن أبي عمرو، وهذا الذي متكلم فيه، لأن البخاري قال عنه صدوق، يعني نزل عن الثقة ولكن صدوق، لكن قال روى عنه عكرمة مناكير. والإشكال يسف هنا الإشكال أن البخاري قال عن هذا الحديث تحديدا عن عمرو بن أبي عمرو، قال إنه لا أقول بحديثه الذي قال فيه أن من وقع على بهيمة فاقتلوه، فهنا في نص من البخاري على أن عمرو هذا صدوق، يعني إن كان يعني حديثه يقبل، لكن الإشكال إنه قالوا إنه هناك له بعض المناكير، ومن هذه المناكير الحديث الذي فيه جزئية، أقول الجزئية لأن يعني الجزء الأول من الحديث في مسألة عمل قوم لوط بعضهم صححوه، لكن قال من وجدتموه يقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، هذه الذي أنكر عليه البخاري. وأيضا يحيى بن معين قال عمرو ثقة لكن له مناكير وينكر عليه هذا الحديث، يبقى كأنهم أيضا أنكروا هذا الحديث عليه. وإن كان أئمة الحديث بيانوا أنه هو صدوق، وأحمد قال ليس بالقوي، وبعدين قال ليس به بأس، يعني قبلوا الحديث، لكن في هذا الحديث تحديدا لم تعقبه البخاري ويحيى بن معين، ولذلك لم يقبلوا هذه الزيادة. هو الظاهر أن الرجل لا بأس به من ناحية الحديث، لكنه من هذا الحديث أنكر عليه هذا الحديث، يعني هو كراوي صدوق يقبل حديثه، لكن هذا الحديث أنكر عليه عند أهل التحديث استنكروا عليه هذا الحديث. ولذلك قال الحافظ إن فيه اختلافا، الاختلاف هنا سنبين أن ابن عباس له قول وخالفه في قول آخر، يعني في مسألة ما يفعل بمن يفعل قوم أهل لوط، كيف يعذب يعني كيف يقتل، قالوا اختلاف في هيئة القتل. ابن عباس له قول، وفي مسألة البكر ويرجم أم لا، وبعدين قالوا لا ينظر من أعلى القرية ويرمى، يعني هذا الخلاف اللي عند ابن عباس كما سيأتي في الشرح. أما الجملة الثانية اللي ابن عباس لما سئل عن من أتى البهيمة قالوا لا حد عليه، وهذا الاختلاف إنه في مرة خلاص في قوم لوط بين بأنه قد يرجم وقد يرمى من أعلى شاهق، لما سئل عن البهيمة قال لا حد عليه، والظاهر هذا أن هذا اجتهاد من ابن عباس، فكأنه لم يرد فيه حدا في السنة، لذلك هو اجتهد في ذلك. ولو إلا لو كان فيه نص على أن من أتى البهيمة لابد من الحد لبينه ابن عباس، لكن هو قال أنه لا حد عليه، يعني كأنه مرة قال بشيء وقال بشيء آخر، فهذا الاختلاف هو الذي قالوا دلالة على أنه اجتهد في المسألة في أكثر من قول. لكن الحق أن الأول ليس اختلافا، يعني الأول في مسألة قتل الذي فعله فعل أهل لوط مع آدمي مثله، مرة قال يرمى من شاهق ومرة قال يرجم، فالاختلاف هنا ليس في أصل الحكم، الحكم هو يرى بالقتل، لكن الاختلاف في هيئة القتل، وهذا لا يعد إشكالا، لأن سنبين أن في اختلاف بين العلماء، يعني كأن له أكثر من صورة في القتل، فهذا لا نعتبر اختلافا، لكن هو في البهيمة قال لا حد فيه، وكأن هذا سيقول هنا طيب هو ابن عباس قال لا حد، والرواية تتكلم عن القتل، فإما إن الرواية كما قلنا منكرة هذه الزيادة في البهيمة، ويكون هذا اجتهاد من ابن عباس، وإذا لو قلنا بثبات الرواية فيكون ابن عباس خالف الرواية والعمل بما روى ليس بما رأى، يعني لو خالف الراوي الرواية اجتهد فنقول العمل بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بما رأى هو، لكن الإشكال إن الزيادة هذه فيها خلاف بين العلماء. طيب نقول هنا إن الأصل تقديم الرواية على الرأي، يعني لو ابن عباس روى رواية بأن البهيمة تقتل، من أتى بهيمة يقتل وتقتل البهيمة، ثم هو قال لا حد عليه، فهنا نقول الرواية لو صحت يبقى نقدم الرواية على الرأي، ودائما العلماء يقولون العمل بما روى وليس بما رأى، لو خالف الراوي ما روى في اجتهاده. أيضا حديث ابن عباس هذا تابعه عمر، مش تبع ابن مش عمر بن الخطاب، تبع عمر اللي هو ابن ابي عمرو اللي تكلمنا فيه، انه قلنا ان فيه كلام متكلم فيه في هذا الحديث، تابعه بعض جماعه اخرى في روايه هذا الحديث، ورواه المصنف عبد الرزاق في مصنفه، فتابعه عاصم في روايه اخرى قرين له عاصم، والبعض قال انه عاصم في الحفظ اقل من عمرو، يعني عمرو افضل من حافظ من عاصم في الحفظ، لذلك قالوا ان عاصم صدوق لها اوهام، وقالوا الثقه عن عمرو لكنه ربما يهم، بعض قال عنه ذلك، ايا كان حقيقه في اتفاق في الجمله الاولى من الحديث او جمله الحديث الاولى، اتفق اهل العلم على تحريم فعل قوم اهل لوط، وان هذا الفعل من كبائر الذنوب، وقد ذم الله عز وجل هذا الفعل ذما شنيعا، وقص علينا ما فعل بقوم لوط، وان كان قوم لوط حتى تعلموا ما فعل بهم ليس فقط لفعلهم هذا الفعل الفاحشه، لا هم ايضا فعل بهم ذلك لانهم كفروا بالرسول بلوط عليه السلام، فهو الاصل في الكفر، ثم كان مع الكفر هذه الفعل الشنيعه التي اشتهر بها، واتيان الرجال من دون النساء او اتيان الذكران من العالمين الى ما جاء في الايات، فجاء الهلاك بهذه الطريقة للأمرين، لتكفيرهم وتكذيبهم من النبي صلى الله عليه وسلم لوط عليه السلام، وأيضا لفعل هذه الفعلة. لكن العلماء هنا مع أثباتهم لهذه الجريمة اختلفوا على عقوبة هذه الجريمة، يعني من أتى بهذا الفعل ما العقوبة التي تكون عليه؟ طبعا هذا الكلام من المهم تفصيله، لأن في هذا الزمان هذا الأمر قد علا وقد أصبح يراد، اشتهر طبعا عند أهل الكفر وبلاد الكفار، وأصبحوا لأنهم لا دين ولا ملة ولا شرع لهم يقوموا عليه، فأصبحوا يقرون بهذا الأمر بل يقننونه ويريدون أو يعترفون به، وإن كان مسألة خلافية حتى عندهم، يعني هو ليس كل بلاد الكفر اعترفوا به العلم، بس إن بعض الناس بيسير إعلاميا ليس كل بلاد الكفر اعترفوا بهذه المسألة، هناك بعض البلدان ينكرونها ولم يعترفوا بها. هناك بعض البلدان اعترفوا بها، حتى في أمريكا الولايات المتحدة في بعض الولايات وعدد كبير لم يقروا بهذا الأمر، بل يمنعون في الولاية وجودهم ولا يسمحون بإقامتهم، ولو رأوهم قد يخرجوا من الولاية أو يسجنوهم أو يضربوهم. وهناك ولايات سمحت بذلك، يعني حتى على مستوى أنا أقول أمريكا، فليس المسألة كما تظنون بأنها مستقرة عندهم، لا، هناك البعض أيضا أنكر ذلك في على هذا الأمر ولم يقبلوه. وهذا واقع، لمن يحيى هناك ويعيش يستطيع أن يثبت لكم ذلك، لأن هناك ولايات منقسمة لذلك وولايات أقرت بذلك. الشاهد من هذا طبعا الأمر يراد أن يمرر في بلادنا ويراد أن ينشر كأنه يعني يؤصل بأن هذا الأمر ممكن أن يقبل أو ممكن أن يكون يعني حتى مع إنكارنا، لكن هذه مسألة حريات أو مسألة كذا وكذا. هذا القول طبعا يعني يحاول أن يسرب كثير في الجامعات الآن، ولمن عنده يعني اتصال بالطلاب والطالبات في الجامعات، في بعض الجامعات كمان هذا الأمر أصبح يناقش في المدرجات ويناقش خاصة في الكليات التي تدرس التربية وتدرس علم النفس وتدرس هذه الأمور السلوكيات، هذا أصبح مادة بتناقش الآن، وأن هم يحاولوا أن هم يدرسوا هذه الحالة، بل البعض طلب أن يأتي بصور حقيقية ليتكلم، وكأنهم يبحثون في هذا الأمر ويحللون السلوك ويقررون ماذا سيفعلون بحاولة لتصدير إمكانية قبول هذا الشيء أو أنه شيء بقى أصبح واقع، فعلينا أننا نسلم بوجود هذا الواقع ونتعامل معه على الواقع. وهذا طبعا كله بعيد عن كل البعد عن الشريعة الإسلامية، بل الخلاف عند العلماء في من يفعل ذلك في العقوبة فقط. يعني هو لابد هذه أقر من هذه جريمة شنعاء، الله عز وجل قال ذلك وبينا، وهي كبيرة من الكبائر، فهذا الأصل لابد أن يصدر. لكن قد يكون هناك خلاف نعم في كيفية العقوبة، هذا سنبينه الآن في الأدلة، لكن هل المسألة هذه محل قبول أو محل أن تترك أو محل أن يقال بأن هذه حرية أو أن هذا واقع؟ لا، لابد أن يمنع ذلك، وهذا كان موجودا سابقا بدليل أن الله عز وجل أهلك قوم لوط بذلك، وجاءت هنا الأحاديث تبين. إذا الأمر موجود في الشريعة وعندنا له نصوص وممكن أن يحدث، فجاء الزمان الذي انتشر فيه ذلك، والفطرة لله الحمد تأبى ذلك، والعرف يأبى ذلك، والأخلاق تأبى ذلك، لكن الانتكاس يكون موجودا. هو الآن يحاول أن يغير في قبول الناس هذا الأمر، ويجب للناس الذين أصحاب الفطر المنتكسة وأصحاب الأخلاقيات المتدنية وأصحاب الذين يلوحون بالحريات وغير ذلك ولا يريدون للإسلام أن يطبق، يجدون أناسا يغنون على هذه الأغنية كما يقال أو يدندنون على هذا الكلام ويروجون له. أما العلماء فاختلفوا في عقوبة هذه الجريمة. القول الأول قالوا يقتل الفاعل والمفعول به، ويقتل مطلقا، يعني إيش مطلقا؟ سواء كان محصن أو بكر، يعني سواء الاثنين محصنين أو الاثنين بكر أو واحد محصن واحد بكر، أيا كان حالهم فهذا الفاعل والمفعول به يقتل. وهذا قول الإمام مالك وأحد قولي الشافعي ورواية عن إمام أحمد، بل بعضهم قال إن هذه أصح الروايتين عن إمام أحمد كما قال ابن القيم في ذلك، وحكاها أيضا ابن تيمية ابن قدامة، بل ابن قدامة قال بإجماع الصحابة على هذا القول إن كان فيه نظر، لكن قال أن نقل ذلك في المغني بإجماع الصحابة على هذا القول، استدلوا بحديث ابن عباس الذي معنا، لكن اختلفوا في كيفية القتل. انتبهوا، يبقى الأول اتفقوا على القتل على الحكم، اختلفوا في كيفية القتل كيف يقتل على خمسة أقوال. قول الأول يقتل بالسيف، وهذا الظاهر من حديث ابن عباس إنه الأصل عند الحدود في الحدود القتل بالسيف لما تذكر. والقول الثاني يرجم بالحجارة، ده حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الذي يعمل عمل أهل لوط قال فارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا. والحديث عند ابن ماجه ولكن فيه ضعف في السند، في عاصم بن عمرو بن حفص اللي تكلمنا عنه الآن، عاصم بن عمرو بن حفص، عاصم أيضا وصدوق لكن له أوهام وهو ضعيف في الحفظ، لذلك ضعفوا هذا الحديث عنه، لكنه هو هذا قول عمر وقول علي وقول ابن عباس. إذن ابن عباس له قول الآن في الرجمة اللي قلناه، وقول عمر وقول علي أيضا رضي الله عنه. طبعا هنا قول عمر خليفة راشد وقول علي خليفة راشد. القول الثالث قال يرفع من أعلى البناء في البلد ثم يرمى منكسا ويتبع بالحجارة. هذا تحقيق لما ذكر الله عز وجل بفعل قوم لوط، إنه رفع مساكنهم ثم قلبها عليهم ثم أرجمهم بالحجارة بعد ذلك، أنزل عليهم من السماء حجارة. فأراد أن يقول كما فعل الله عز وجل بقوم لوط يفعل بهؤلاء، يعني يأتي من أرض أعلى شيء في البلد، برج ولا برج ولا مثلا جبل أو شيء، يؤتى به ثم يرمى منكسا من أعلى ثم يتبعه بالحجارة. قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فجعل العالي السافل وأمطرنا عليه حجارة من سجيل. لكن الحق أن بعض أن نقد ذلك قالوا أن قوم لوط لهذا عقابهم لم يكن فقط بفعل فحشاء كما قلنا، بل لأنهم كذبوا الرسول الذي جاءهم، فكان الأمر مركب، يعني ليست فقط لأنهم كفروا، لأنهم كفروا بذلك، وهذا عذاب لا يكون إلا للكفار أيضا. الشاهد يعني أنهم جمعوا بين اللواط وبين الكفر. القول الرابع قالوا يحرق بالنار، وهذا نقل عن قول أبي بكر رضي الله عنه، وكانوا قول ثاني لعلي رضي الله عنه، وقول لابن الزبير عبد الله بن الزبير، وعلي كان يرى الرجم ويرى التحريق الاثنين. طيب قول الخامس قالوا يهدم عليه حائط، الجب يوقف ثم يهدم عليه حائط، وهذا مروي عن عثمان وعلي كقول ثالث وعمر أيضا. طيب هذا كله المهم خمسة أقوال في كيفية القتل، وورد كلها عن الصحابة لو ترون الآن، وعن كبار الصحابة بذلك. القول الثاني قالوا لا يحد حد الزاني، يحد حد الزاني يعني إيش؟ يعني لو كان بكرا يجلد 100 ويغرب، ولو كان محصن يرجم، وهذا قول ثاني للشافعي ورواية أخرى عن الإمام أحمد. وأخذوه بعموم مفهوم الزنا، قالوا إن هذا أيضا يعد من معنى الزنا الوطن في القبل أو الدبر. واستدلوا بحديث أولي حديث أبي موسى الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، والثاني قياس، الدليل الثاني عندهم القياس على الزنا، قالوا وعلاج فرج في فرج، وجعل الدبر والقبل كل منهما يسمى بمعنى الفرج فهو وطئ في محل المحرم. طب الحديث ابن عباس، قالوا الحديث فيه مقال كما قلنا، في مشكال في ثبوته، فانتبه، فقالوا لا ينهض على إباحة دم المسلم، لأن طبعا الأصل درء الحدود بالشبهات، فقالوا إن الحديث فيه كلام وحديث مفرد أو يعني فرد وفي خلاف وإذا فيه شبهة، فنقول هذه تكفي لأننا نبيح الدم، لأن هم قالوا طبعا في البكر سيجلد هناك، في القول الأول قالوا سيقتل، وأما في المحصن فقالوا بالاثنين بالقتل، لكن هذا رجما وهذه هناك بالأقوال الخمسة اللي قلناها. فدليلهم على حديث أبي مسعود الحق أن الحديث هذا ضعيف فليس فيه حجة، سنبين الرد عليهم في القياس أنه قياس مع الفارق أيضا، لكن هذا قول الثاني، نسد الأقوال ثم نرد على المخالف. القول الثالث قالوا الله الذي يفعل قول فعل قوم لوط لا يقتل ولا يحد حد الزاني، إنما يعذب بالضرب والسجن، وهذا قول الإمام أبو حنيفة وقول ثالث عند الشافعية، والشافعي قال بالقول الأول والثاني، وهذا قول ثالث عند الشافعية أيضا، وقول الظاهرية. قالوا ليش؟ الصحابة اختلفوا في كيفية القتل، واختلافهم دل على أنه ليس فيه نص صريح، يبقى المسألة اجتهادية، والحدود تدرأ بالشبهات، فقالوا إذن لا يقتل، يحبس ويضرب ويسجن إلى غير ذلك. فأصبح عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، القول الأول بالقتل، والحق أنه لو رجعنا القتل القول الأول نجد كأنه فيه نوع من اتفاق أو إجماع الصحابة، اختلفوا فقط في كيفية القتل لكنهم اجتمعوا في القتل. والقول الثاني قالوا بحد الزنا، والقول الثالث قالوا بالحبس والضرب. هي المسألة فيها خلاف، نعم هي فيها خلاف، لكن الراجح والله أعلم في ذلك القول الأول، والقول الذي ورد فيه إجماع الصحابة على القتل، و وإن اختلفوا في هيئة القتل، لكن نقول هنا ليس الاستدلال بحديث الباب فقط، لأن حديث الباب فيه إشكال. ونعم حديث الباب فيه إشكال، ولو كان الحديث الاستدلال بحديث الباب فقط لقلنا أنه لا ينهض لإباحة الدم لأن فيه شبهة، لكن إجماع الصحابة الوارد هو ده اللي يقوي المسألة. حقولنا الأدلة عندنا في الشريعة إما بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو القياس المتفق عليه. وهنا الوارد بأنه عن الصحابة التي ذكروا جميعا ومنهم الخلفاء الأربعة، يعني ورد عن عثمان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم القتل، حتى لو اجتهدوا في طريقة القتل لكن اجتمعوا على وجوب القتل. فنقول هنا حديث الباب ليس هو فقط الذي يباح به دم المسلم، لكن إجماع الصحابة على فعل ذلك بالذي فعل قوم لوط يقوي هذا القول. أما حديث القول الثاني الذي استدل بحديث أبي موسى، فقلنا الحديث فيه ضعيف، ضعفه ابن حجر وضعفه الذهبي لأنه فيه بشر بن الفضل البجلي وهذا مجهول. ولما أقول مجهول إذن لا يعرف حاله، يبقى هذا يؤدي إلى جهالة في السند. طب أما القياس، قاسوا على الزنا، نقول قياس فاسد الاعتبار. ليش فاسد الاعتبار؟ ربما يكون الزنا خروج عن الشريعة، لكن هذا خروج عن الفطرة. بس هو لما أقول فاسد الاعتبار يبقى أقصد بشيء أصولي، مش مقابلة الفطرة. لما أقول قياس فاسد الاعتبار، أهل الأصول اللي معنا، ما أقول قياس فاسد الاعتبار يبقى لابد أن يكون معناه إيش؟ ولا أهل الأصول كله مريح لي كده النهاردة؟ يعني إيش قياس فاسد الاعتبار يا إخوة؟ ما معنى قياس فاسد الاعتبار؟ صحيكم شوية. ماشي، يعني ايش قياس فاسد الاعتبار؟ معنى لما اقول لك هذا قياس فاسد الاعتبار، يعني الشيء ان انا اقيسه على ما اقيس عليه لا يشبه. تحتال انت على الاجابه، لكن مش هذه، مش عدم اتحاد العله خطا. لما اقول كلمه قياس فاسد الاعتبار، نعم احسنت يا مشاهد، قياسه في مقابلة نص، فلما يأتي القياس في مقابلة نص، يعني نص يأتي بخلاف مقاس. النص عندنا حديث الباب على بفرض صحته، فيقولون أنتم قستم الزنا هنا على الزنا عشان تخلوا حد زنا، نقول لهم قياسكم فاسد الاعتبار. ليش فاسد؟ لأنه قابل نصا، النص بيقول بالقتل ولم يفرق ما بين بكر أو محصن. فهذا ما أقول فاسد الاعتبار، إذا تفهم على طول مباشرة إن الذي قاس صادم نصا، أتى بالقياس مخالف لنص موجود. هذه معنى الجملة قياس فاسد الاعتبار، بناء طبعا على صحة الحديث فيه، فيقول هذا نسميه قياس فاسد الاعتبار. وهذا رد على أصحاب القول الثاني الذين قالوا حد الزاني. طيب هذه في مسألة من فعل فعل أهل لوط أو قوم لوط. المسألة الثانية في الحديث الآن، من أتى بهيمة والعياذ بالله، من وقع على بهيمة. فالحديث يبين أنه من وقع على بهيمة يقتل. الحديث، وإن كان طبعا سنبين الآن الضعف، قياس ليس له حكم شرعي يستدل به، لا مش مهندس حسام كما قلت أنا الآن، قياس هو فاسد الاعتبار، يعني صادم نصا في مقابلة نص. قياس مع الفارق مسألة أخرى، هو اللي فيه العلة. إن نقول قياس مع الفارق يعني أنت قست شيء على شيء فالعلة لم تتحد أو في خلاف في العلة، ده يسمى قياس مع الفارق. عشان هو أنا كتبته أنت وقلت يا أستاذ أماني مع الفارق العلة، ده مع الفارق وليس فاسد. طيب قلنا الآن أتى بهيمة والعياذ بالله يقتل مطلقا، مطلقا يعني نقصد به أيا كان نوعه، محصن بكر غير ذلك. وهذه رواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي، لكن الشافعي قال علق المسألة، قال لو صح الحديث صح الحديث في مسألة إتيان البهيمة، قال لقلت به، وده ترجيح ابن القيم. وإلا المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الثاني إن يحد حد الزاني، وهذا قول آخر للشافعي وقول المالكية. قصوه بإيش بقى هنا؟ قصوه على الزنا، على أنه من أتى بالبهيمة فكأنه على الزنا، طبعا فقياسا على الزنا. قالوا وطء، كل واحد من الاثنين وطء جامع في وطء محرم، أو نقول كل منهما وطأ في فرج المحرم أقصد، وليس عنده شبهة فيكون حد وحد الزاني. قلنا هذا قول المالكية وقول الشافعي، قول الثاني للشافعي. قول الثالث قالوا أيضا يعذر ولا حد عليه، وهذا قول الجمهور في هذه المسألة، أنه يعذر ولا حد عليه. طبعا دخل فيه أبو حنيفة، ودخل فيه الإمام مالك في قول ثاني مشهور له، ودخل فيه أيضا الشافعي في قول ثالث له، وأحمد له رواية. فأصبح قول الجمهور من أتى البهيمة أنه لا يقتل عندهم يعذر ولا يحبس. قالوا ليش؟ لم يصح في العقوبة الزيادة اللي قلناها في الجملة بتاعت البهيمة اللي تكلمنا فيها في أول الكلام، على أنها فيها فيها فيها ضعف، خاصة هذه الجملة في البهيمة، ردها البخاري وردها أحمد يحيى بن معين آسف. فقالوا لم يثبت في مسألة البهيمة دليل ثابت، وبالتالي أيضا تدرأ الحدود بالشبهات. فرجعنا هنا إلى وليس عندنا في حتى من الصحابة شيء كما قالوا، بل بعضهم يقول أنه ابن أبي شيبة روى عن عمر أنه قال من أتى البهيمة فلا حد له أو لا حد عليه، يعني إن ثبت. لكن نقول هنا أرجح الأقوال قول الجمهور حقيقة أن المسألة يستحق العقوبة بالتعزير بالحبس أو الضرب أو غير ذلك، لكنه ليس فيه القتل. والبهيمة لا حرمة لها، يعني لذلك ليس الحد، ليس يعني ليس كالآدمي. ذلك البعض قال إن المسألة تنزل عن الآدمي، ذلك أخذوا بالقول الجمهور، خاصة ليس هناك نص ولا حتى نقل عن الصحابة في ذلك. فالأصل انتفاء الحد، الأصل هو انتفاء الحد ووجوب التعزير، بخلاف طبعا المسألة التي معنا. طيب هنا الحديث أيضا يبين إذا حدث ذلك مع البهيمة، قالوا الحديث يبين البهيمة تقتل، يعني إذا من أتى بهيمة تقتل. وهذه مسألة محل خلاف أيضا من العلماء، هل لو أحد فعل هذا الفعل البهيمة تقتل أم لا؟ الحديث يقول إن البهيمة تقتل، وهذا الراجع عند في مذهب الحنابلة وعند الشافعية أيضا، إن البهيمة تقتل، لكن الشافعية فرقوا بين يؤكل اللحم ولا يؤكل اللحم. قالوا إن كانت تؤكل اللحم تقتل، مع أن الحديث عام، الحديث لم يبين أكل اللحم وعدم أكل اللحم. الشافعية قالوا في لو كانت تؤكل لحمها تقتل، واستدلوا لأثر ابن عباس رضي الله عنه لما قالوا لو ما شأن البهيمة، يعني لا عقل لها، يعني ليش فما بقى لها تقتل. فقال إنه يكره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها هذا الفعل أو هذا العمل، فرأوا لذلك على أنه الشافعية خصصت بالمسألة اللي يؤكل اللحم فقط. وهذا الذي قول يعني وقول ثاني أيضا، يعني القول الأول قالوا تقتل مطلقا والشافعية عندهم تفصيل، لكن القول الثاني الذي قالوا لا تؤكل إلا إذا كانت لا تقتل إلا إذا كانت مأكولة اللحم فقط، وهذا المذهب كما قلت عند الشافعية في ذلك. لأن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح الحيوان إلا للأكل، فقالوا الآن هو يذبح ليش ولن يؤكل؟ فقالوا إذا كان مما يؤكل هذا الذي تقتل، وأما إن كانت لا يؤكل فلا يقتل. والمسألة حقيقة فيها سعة، لأنه بعض قال إن على العموم، لكن الإشكال لو فعل بحمار أو بغل أو غير ذلك، من قتله أخذ بعموم الحديث، ومن أخذ بالتخصيص قالوا طب لو ليؤكل هو ليقتل. طب والثاني قالوا يخرج من المكان، يعني حتى لا يرى الناس انه قد فعل به، يعني ينتقل من بلد لبلد من مكان لمكان اذا امكن، يبعد عن ايش، يعني يعيش في منطقه ثانيه او شيء اخر. نعوذ بالله من ذلك ونبرأ الى الله من ذلك. طيب في اي اشكال هل ننتقل؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. أنا قلت إيش؟ أن عمر ضرب وغرب ولا لا؟ ما عنديش. عندكم عمر؟ النسخة اللي عندي ليس فيها. عندكم وأن عمر ضرب وغرب أيضا؟ هي دي رواية، نعم هي رواية أخرى عموما غير هذه الرواية. رواية وهنا قال رواية الترمذي ورجال الثقات إن نختلف في رفعه ووقفه. نعم نعم أنا فاهم فيه، أنا بس بشوف طبعا. عندكوش السند؟ عندكم السند؟ لا السند عندك السند؟ لا هذا اللي عندي في باب الحدود عند الترمذي، اللي أنتم تقولوه في باب النفي، في باب آخر عند الترمذي النفي اللي هو النفي، هذا ذكر فيه الزيادة اللي عندكم في عمر، في ابن عمر أي كان، يعني لو ضرب عمر أن وأن عمر ضرب وغرب، فهذا ذكر الترمذي باب النفي، وأما في باب الحدود ذكر الرواية التي معي. طيب الرواية اللي عندي أن النبي ضرب وغرب وأن أبو بكر ضرب، أنت ما عندكوش أبو النبي صح؟ طيب عموما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبو بكر ضرب وغرب، هذه عندي أطمنة، وهذه الرواية لباب الحدود عنده، لكن هو باب النفي فيها وضرب عمر وغرب وأن عمر ضرب وغرب. طيب كده عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبو بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. لا انا ما عندي عمر في الاصل. ما عندكش عمر؟ طيب انا هو اتى بحديث الحدود باب الحدود والصحيح اللي عندكم ده باب النفي، لكن هي الروايه الاثنين عند الترمذي عموما ايا كان، بس يعني فيما اظن النسخه اللي عندي هي الاصوب مش اللي عندكم اللي هي بدون عمر، وان كان الحديث كما قلت ثابت في باب اخر كما، لكن هو قال هنا الا نختلف في رفعه ووقفه ايضا. الشاهد ان الحديث دليل هو تاكيد فقط، يعني الراوي مع ان حافظ اتى بالحديث الاول الاوائل في الباب في مساله التغريب والجلد، لكن هو هنا ممكن تستنبطوا العله في ذكره لهذا الحديث. طيب ايش معناها؟ نعم بس هذه نعم ايش الحكم؟ ايوه هذا احسنت. نعم هو هنا أتى بالحديث ليبين أن الفعل فعله أبو بكر، وطبعا الرواية الثانية اللي فعلها عمر دلالة على أن هذا لم ينسخ، حتى ما يأتي أحد يقول أن تم النسخ، يعني حد جلد الزاني وتغريب، لأن التغريب فيه إشكال عند الأحناف. الأحناف في مسألة التغريب عندهم كان بيانا من قبل أن فيه إشكال خاصة مع المرأة، وعندهم إشكال في التغريب أيضا لأن التغريب مش في القرآن زيادة. فهو لذلك هو يريد كأنه يرد على الأحناف في ذلك على أنه قد فعل أبو بكر وفعل عمر على الرواية الثانية، فيدل على أن جلد الزاني وتغريبه هذا أمر مستقر وأنه لم ينسخ، بدليل أن أبو بكر فعل ذلك رضي عنه وعمر فعل ذلك، وإلا الحجة قائمة عشان تقولي طب وإحنا إيش يهمنا في أبو بكر وعمر، ما كفاية النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب وغرب. الحجة ثابتة في الحديث في الحكم على بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو إتيانه بما فعل أبو بكر وعمر يثبت ذلك على أنه لم ينسخ، وأن هذا الفعل لم ينسخ. حديث جاءت في عبادة بن الصامت وأبو هريرة وخالد وزيد بن خالد كلها بيانت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لأن لأن لأن كما قلنا الأحناف قالت النسخ. أن نعم تفضل. وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. نعم جزاك الله خير. هو حديثان في الترمذي كما قلنا انت نقلتيهما، الزيادة فيها، لكن هو عادي في باب وعادي في باب، والله أعلم في بعض. طيب عندنا النبي كمان، عندنا عندي بدون عمر، خلاص احنا بيناه هو. طيب كويس، انتم معنا هو. يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. هو المخنث من الرجال الرجل الذي يتشبه بالنساء. انتبه هنا، المقصود هنا مش الشذوذ أو الاختلاف، لا، مقصود هنا المخنث من الرجال الذي يتشبه بالنساء في أخلاقه، في حركاته، في كلامه، وفي زيه. هذا وهذا مما من خصائص النساء، منه التكسر في المشي أيضا وغير ذلك. والمترجلات من النساء أيضا العكس، تتشبه بالرجال في أخلاقها وفي حركاتها وفي كلامها وفي لباسها وفي مشيها، كل ذلك من خصائص الرجال. والحديث أصل في مسألة تحريم التشبه الرجال بالنساء وتحريم تشبه النساء بالرجال، وأن هذا من كبائر الذنوب. ليش من كبائر الذنوب؟ أحسنت، اللعن، جاء اللعن من علامات معرفة الكبائر، اللعن. وهنا وطبعا اللعن الأصل فيه الطرد من رحمة الله، وإذا ذكر اللعن، الوعيد، النار إلى غير ذلك من علامات الكبائر، يدل أن هذا الفعل من الكبائر. فينهى عن أن الرجل يتشبه بالمرأة في كل أمر جاء به الشرع، بس في كل أمر إيش جاء به الشرع بتخصيصه للنساء. يعني لو الشرع جاء أن هذا الأمر يخص النساء، يحرم على الرجل أن يفعله، والعكس، المرأة كل أمر جاء يخص الرجال بالشرع فيحرم على الرجل، يحرم على المرأة أن تفعله. جاء مثلا الأمر الشرع بحلية لبس الحرير للنساء ولبس الذهب، وأن المرأة تحتجب وكيف تتزين وصفة الملابس، كل هذا ثابت بالنص. فلو جاء رجل فلبس الحرير ولبس الذهب وتحجب ولبس اللباس الذي تلبسه المرأة في الزي، كل هذا يكون خالف فيه ما جاء فيه ما جاء في الشرع، هذا ثبت بالنص. طب إذا ثبت بغير النص بالعرف، قال العرف أن هذا الأمر يخص النساء أو هذا الأمر يخص الرجال، معمول به، نعم، اتفق العلماء في القاعدة، إحدى القواعد الكبرى الخمس، العادة محكمة أو العرف محكم، ولا أصل طبعا بيناه في المحاضرات السابقة وعشرنا بالمعروف إلى غير ذلك. فالعرف يعتبر شرعا، فإن كان العرف يقرر أن هذا الأمر أو هذا الشيء من خصائص النساء فيحرم على الرجل أن يفعله. ذلك نقول مثلا السلسلة الذي يلبسها الرجال حتى ولم تكن فضة، قلنا ذهب حرام. طيب الفضة، قالوا الفضة جاء أصل أن الرجل ممكن يلبس الخاتم، يعني الخاتم الفضة. طيب لبس السلسلة للرجال، هذا أمر السلاسل، هذا أمر يخص النساء، يعني من خصائص النساء التزين والتجمل. فحتى لو لم تكن فضة، هل إن هي معمولة بالأحجار ولا معمولة بأي شيء، لكن لبس السلسلة للرجل هذا أمر يخص النساء. فتقول هنا إيش؟ إن هذا من باب التشبه بالنساء، إذن يمنع من هذا الباب. إنسيال مثلا، هذا الأنسيال ولا السورة اللي بيلبسوها، تزين للرجال، لو قلنا بأنها خاص بالنساء، هذا أيضا عرفا من خصائص لبسها النساء، يبقى هنا الرجال لا تلبسها، يبقى هذا أيضا بخلاف الخاتم. الخاتم جاء فيه نص، يعني لا إشكال أن الرجل يلبس خاتم، لأنه جاء استثناء، لأن أصل التزين طبعا للمرأة ليس التزين للرجل، وإن كان الرجل له تزين يزين شعره ويطيب ويضع العطر، لكن تزين خاص بالرجال. فإذا نقول هنا المسألة قد تأتي العرف يقول أن هذا من خصائص النساء، فهذا إن فعله الرجل فقد وقع في المحرم، فيحلم على الرجل مثلا حلية الذهب، أو بعضهم قال التزعفر. التزعفر ده طيب يخص النساء بس له لون، يعني له لون، وبالتالي الرجل لا يتزعفر، يضع طيب اللي يخص الرجال، وطبعا يحرم عليه إنه يمشي بطريقة المرأة أو يتكلم بطريقة المرأة إلى غير ذلك. أيا كان، هذه المسألة ضابطها الشرع ثم ضابطها العرف بعد ذلك، سواء بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء. قيد للمرأة النهي عن التشبه بالرجل، طب الرجل امر بان يكون لباسه فوق الكعبين، المراه طلعت فوق في الكعبين ايديه، طلعت وعدت فوق خالص في اللي عملوه في النساء. يعني المراه لو لبست شيء فوق الكعبين كانها تشبهت بالرجل. مش بنتكلم على خلع الحجاب، بنتكلم حتى لو المراه ملتزم. لذلك حديث ام سلمه لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ما فوق، قالت يا رسول الله والنساء او كيف النساء اذا يتكشفن؟ فقال صلى الله عليه وسلم يمددن شبرا، قالت ايضا قال يمددن ذراعا ولا يكون اكثر من ذلك، او في معنى الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين النساء ليسوا، مع ان ام سلمه فهمت ان الامر كانه للنساء لانه قال ما فوق الكعبين، فطبعا قالت يتكشفن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، طبعا دي في دلاله على ان الاصل الامر لو جاء يستوي فيه الرجال والنساء، لان ام سلمه فهمت ذلك في الاول، ثم بينت ان هذا يخالف اصل الحجاب للنساء، فبين صلى الله عليه وسلم ان يرخينا شبرا يرخينا ذراعا ولا يزدنا. فاذا المراه لو جاءت الان وقالت ايش انا السنه ان انا ارفع فوق الكعبين، نقول لها هذه مش سنه النساء، هذه سنه الرجال، وانت كده تشبهتي بالرجال في ذلك ايضا. او المراه جت ايضا، احيانا بيقع خطا في النساء، طب نعشي ولا تخضعنا بالقول، نعم صحيح، لكن قلبت المساله بقى، قلبت صوتها خشن كالرجال، يعني ايش قلبت نفسها وهي بتتكلم كانها بتتكلم كالرجل، قل لها اخطاتي، نعم قلنا لا تخضع بالقول، لكن ليس معنى انك انت يكون فيه خشونه الصوت من المراه اثناء الكلام. الاخ بعض الاخوات بيقعن بجهل في ذلك، يعني هي فاهمه ان مش عايزه تخضع بالقول فتبتدي تقلب الصوت كانها راجل، نقول لا وقعت في مساله اخرى بالتشبه بالرجال، لا تخضعي لكنك تكلمي يعني بحزم بكلام، لكن لا تذهبي الى التشبه. طبعا والرجال اللي عايز بقى يعمل نفسه يعني ظريف كده وخفيف فيتشبه يترقى في طريقه الحوار او الكلام من الرجال، فهذا ايضا تشبه بالنساء لذلك في رقه الصوت، كل هذا تكلم عنه العلماء ايضا. طيب الحكمه من النهي من هذا التشبه، يعني ليش؟ يعني ان الله عز وجل نهى عن ذلك. العلماء قالوا بان الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، خلق جنس الرجال وجنس النساء وجعل لكل جنس خصائص وينفرد بها عن الاخر، سواء كانت في البدن، انظر تكوين المرأة بدنيا غير تكوين الرجل، سواء كانت في الطباع، في النفس، في النفسية، في الصفات العقلية، حتى لذلك جعلت شهادة الرجل بشهادة رجل امرأتين مثلا، فجعل لكل واحدة من كل جنس من الاثنين، جنس الرجل او المرأة، كله له وظيفة وله رسالة في هذه الحياة، كل واحد على حسب ما خلق الله عز وجل. فهذه حكمة الله عز وجل في خلق الرجل وحكمته في خلق المرأة، وجعل لكل واحد يحتاج منه إلى الثاني، ولا تستقيم أمور الناس إلا بوجود الجنسين أو النوعين لو قلنا، ولا بد أن يقوم كل واحد بوظيفته. ذلك لما حدث الاختلال اللي وقعوا فيه الكفار طبعا أصحاب الأفكار الخاربة اللي هم ما ضابطهم الشرع، أرادوا يخرجوا المرأة من من من من من من حكمة خلقها، وقال بقى مساواة الرجل بالمرأة وإنه كذا وكذا، وإلى بقى الأفكار التي انتشرت من 100 سنة وما زالت إلى الآن، وانتشرت بقى جماعات النسوية بيسموها الآن وجماعات إيش وإيش، خربت الدنيا على الرجال وعلى النساء، لأنه خالفوا حكمة الله عز وجل ومراده سبحانه وتعالى في جعل لكل نوع من النوعين أو جنس من الجنسين له خصائصه وله أموره. لذلك جاء الشرع بمنع التشبه حتى لا يحدث ما حدث الآن، حتى لا يؤدي أن المرأة تأخذ خصائص الرجل والرجل ينتزع خصائص المرأة، وتفقد الرجل رجولته كما يقال، وتفقد المرأة أنثتها، ويحدث كما حدث الآن يعني إيه من مفاسد عظيمة جدا بذلك. إذن مقاصد الشريعة تبين تحريم التشبه، هذا يوافق بقى حكمة الله في خلقه سبحانه وتعالى. وأيضا انظر هنا، هذا اللعن كأنه من باب سد الذرائع لما تراه حاليا الوقع فيه الآن، هو من باب سد الذرائع، عدم التشبه حتى سد للذرائع، حتى ما يحدث اللي ظهر الآن الجنس اللي سموه الجنس، يعني هذا الذي ظهر له هو رجل ولا هو امرأة، أو هو رأيه أو كانت امرأة تريد تكون رجل أو رجل يكون امرأة، أو ما حدث بقى من الفعل الفحشة بين الرجال وبين النساء وغير ذلك. وهذا كله كان أصله اللعن، هذا المنع حتى من باب سد الذرائع لا يؤدي بعد ذلك لاختلاط الرجال بالنساء بهذه الطريقة أو المفاسد التي تحدث بذلك. وطبعا لما بتكتسب المرأة بقى أخلاق الرجال والرجال يكتسبوا أخلاق النساء بيظهر الفساد. المرأة اكتسبت أخلاق الرجال، خرجت وبرزت بقى للمجتمع ومارست دورها كأنها رجل في كل شيء، وأرادت أن تثبت لنفسها بأنها كالرجال في الخارج وكتكون امرأة في الداخل، وما وصلت لا لهذا ولا لهذا. ولا تغتر بما اغتر البعض ببعض النساء الكافرات الذين تقلدوا مناصب في الدول ورؤساء ولا وزراء ولا شيء، وظنوا ان هم قد نجحوا. هذا ليس فيه نجاح في شيء، ده عدم رجوع لمقاصد الشريعه وضبط المساله. ده اغتر بعض يعني اهل الشرع واهل العلم بذلك، وهذا الكلام مردود عليه. ف هنتكلم كمان عن تشبه الرجال بالنساء، لا نتكلم عن تشبه الكفار بالمسلمين، المسلمين بالكفار، هذه مساله اخرى. هنتكلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. الحديث فيه دلاله على انه من اتى ذلك، ان اتى ذلك على فيه النفي، وصحيح وفيه قال اخرجوه من بيوتكم. نعم، هذا المقصود هنا العقوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوهم من بيوتكم، يعني إنه من أتى معصية ليس فيها حدا، هنا دليل يعني يمكن أن يكون عليه عقاب. فالعقاب هنا جاء النفي، وبمعنى أن سلم أمر بعدم دخول المخنسين إلى البيوت، وهذه من هذه عقوبة، وهذا من باب سد الذرائع حتى لا يؤدي ذلك إلى الزنا والعقل والعياذ بالله. فلا يدخل المخنس على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع، كان هناك مخنث بيأتي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا في مرة يصف لأحد الرجال، قالوا إذا دخلتم، كانوا في تيمان غزوة تكون للطائف، إذا دخلتم فلان فلك في فلان كذا، فأنها تقبل بأربعة وتدبر بخمس، قاعد يصف في المرة وهو مخنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه، وكان كده معناه أنه بيدخل على النساء هم لا يعلمن أنه يرونه مخنثا، يعني ليس له إربة في الرجال فيتعاملوا معه بذلك، فوصف بأوصاف تهيج قلوب الرجال للمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم دخوله بعد ذلك على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وهذا الذي لابد أن يحدث، ينتبه إن وجد أحد ممن يفعل ذلك سواء رجال أو نساء، إنه لا يدخل في البيوت وينفى من هذه البيوت. طيب، نعم دكتور أحمد مزيري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجة وسنده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ: اقرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: اقرأوا الحدود بالشبهات. نعم، هذه مسألة أصل عظيم جدا عندنا في مسألة الجنايات أو ضابط، وهي مسألة أو قاعدة أيا كان، إدراء الحدود بالشبهات أو الحدود تدرأ بالشبهات. هو الحديث التي وردت كما أورد الحافظ فيها ضعف كلها، لكن القاعدة مستقرة كما سنبين عند أهل العلم. إدراءوا يعني ادفعوا، يعني وكأن الخطاب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب، أو يعني لو كان الحديث مرفوعا يخاطب القضاة، وخاطب الذين يقيمون الأحكام. ادرأوا الحدود، طبعا حد بيناه بالشبهات، يعني مما الشبهات مما من الاشتباه، من الالتباس، من عدم اتضاح الشيء، يعني لا تحدوا إلا بأمر يقين. معنى الضابط أو القاعدة: لا تحدوا إلا بأمر يقين لا يتطرق إليه تأويل. إن جاءك شبهة فقف في الحد. ولذلك الفقهاء اتفقوا على أن الحد يدفع بالشبهة. لو كان هناك شبهة يجوز أن تقع أو وقعت، فليس هناك عند القاضي أو الحاكم يقين بمسألة إقامة الحد على الفاعل، عنده شبهة لذلك فلا يقيم الحد. منها مثلا دعوى الإكراه، واحد أتي به وفعل فعلا فقال أنا أكرهت على ذلك، ادعى الإكراه. أو المرأة كما جاء في حديث اليمانية، المرأة اليمانية لما فعل بها فقالت كنت نائمة، فعمر قال يمنية نؤومة، يعني فعل بها وطئت أثناء نومها لا تشعر وحملت، أو يعني أيا كان أتي بها. فإذا أتيت قالت كنت نائمة لم أشعر بشيء، فهذه دعوة أيضا بذلك. أو كما قلنا المقر بالفعل ثم رجع عن إقراره، قلنا كما حدث من ماعز رضي الله عنه ورجع، أو كنت تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، فإذا رجع المقر بإقراره فتعد شبهة. فهنا بعد أن أقر مش ببينة، قلنا لو تذكره قلنا لو بينة لا رجوع، لو أقر ثم رجع فهنا القاضي لا يقف، لأن ثبت ثبوت الشيء عليك أنا بالإقرار، فلما رجع عن الإقرار أصبحت شبهة، فهنا القاضي لا يحده. كل ده في الحدود احنا نتكلم عنه. أو مثلا من شاهدوا على رجل بالزنا كانوا نساء، يعني الأربع شهود المفرد يكونوا رجال، فجاءت النساء هي اللي شهدت بذلك، فهذه شبهة ما تقبل ذلك أيضا فيها. حال الشبهات يرجع فيها على حسب دي أمثلة، لكن هو صعب حصرها حتى عند الفقهاء، قد تختلف باختلاف الأزمنة، لكن هو المسألة مسألة اجتهادية للقاضي واقتناعه بذلك. إذا اقتنع بوجود الشبهة فعليه ألا يقيم الحد إلا على أمر اليقين. طب هل حدود تضرب بالشبهات موضع اتفاق؟ نعم، هي موضع اتفاق بين الفقهاء إلى الظاهرية. الظاهرية لا يقولون بذلك، يرون أن الحد لا يضرب بأي شبهة، لابد يقام. حتى ابن حزم قال لا يحل درء شبهة حد بشبهة ولا إقامته بشبهة، وإنما الحق هو الحق واليقين قطعا. لكن حق أن قول الفقهاء هو المعتمد بأن الحدود تدرى بالشبهات، لكن هم اختلفوا حقيقة ما الذي شبهة التي تدرى بها، هذا محل الخلاف بين الفقهاء وليس محل التفصيل هنا، لكن هم اختلفوا هل هذه شبهة تدرى بها الحد أم لا. يعني مثلا أكراه الرجل على الوطن، جوء برجل وأكري عن يطأ امرأة أجنبية لا تحل له، فبعض الفقهاء يقولوا إكراه الرجل على الوطء شبهة تجعل إنه لا يحد، وبعض الفقهاء قالوا لا ليست بشبهة، إنه يستطيع أن يمنع نفسه من هذا فلا يعد هذا يعتبر شبهة. المسألة خلافية، لكن أنا بتكلم عن المثال على الشبهات التي اختلف فيها العلماء تدرى أم لا. الأحاديث اللي في الباب كلها لم تثبت كما قلت، لكنه يستأنس بالقاعدة من أحاديث أخرى، وهو لما جاء ماعز رضي الله عنه ورضاه للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل إقراره أولا، فقال له لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمست، كل هذه يريد هذا دفع للحد بالشبهة، لأنه ممكن يكون لا يفهم معنى الزنا يقول طهرني قد زنيت أو قد زنى، فهو لعله لا يفهم فيقول لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا، قالوا كل هذه لكن طبعا هو بعدك بين له أنه قد فعل ما فعل، لأنه لو قال نعم فقد سيترك، لو قال لك سيترك أيضا. وأيضا جاء في الغامدية كذلك أما أراد أن يحسن من يردها، فقالت لعلك أردت أن تردني كما أردت ماعز، فأثبتت. والرجل الذي سرق حديث صفوان أيضا يا سلام قالوا لعلك ما فعلت كذا أو خيلت كذا، فقال الرجل أقر أنه أخذها قاصدا فأقام عليه. فهذه كلها تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يقيم مباشرة الحد، ولعل هناك شبهة عند الأخذ، فممكن إيش بنا مثلا لو أخذ سرق أحد شيئا وكان في زمن المجاعة، هذه شبهة تجعل أن الحد لا يقام، زمن مجاعة ليس هناك أكل والرجل كان سيموت جوعا فما وجد إلا طعام في سيارة ولا في شيء راح كاسب وأخذ الشيء ليأكل. فهنا بعض العلماء قال هذه شبهة تمنع أنه كان سيموت فأكل أخذ لأجل الحياة. أيا كان يعني نقول فالأصل في ذلك الحديث الذي بيناها يستدل بها على هذا الضابط، يعني موافق أولا هذا للشرع وموافق لمقتضى العقد. قالوا ليش؟ الحد عقوبة مقدرة على معصية، صحيح؟ والمعصية لابد تتحقق أولا وتكون يقينية حتى تطبق العقوبة، فممكن تكون المعصية لم تقع وهذه محل المسألة، لأن الحد على معصية متحققة، فإن لم تتحقق المعصية عند القاضي وقوعها إنه قتل حقا، إنه زنى حقا، إنه سرق حقا، فهنا يدفع الحد لذلك. هذا المقصود هنا. وممكن تقول ان قاعده الدرء الحدود بالشبهات ترجع لقاعده ايضا متفق عليها وقاعده الاصل البراءه الاصليه، الاصل البراءه الاصليه، بمعنى الاصل بان براءه المرء براءه ذمه الشخص من اي شيء، ولانه لا يطالب بعقوبه حتى يتاكد من ذلك. يعني الاصل براءه جسد الانسان من القصاص ومن الحدود، الاصل براءه الانسان من التعزير ومن العقوبه حتى تثبت بدليل صحيح. طبعا القاعده المشهوره جدا في القوانين المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهي صحيحه، لان هذه هي المقصوده. يعني الاصل البراءه، الاصل البراءه، فانت لو ادعيت على احد لابد انك تثبت بدليل صحيح هذا الادعاء حتى تقيم عليه الحد. هذه مساله مهمه ترجع لباب القضاء والقاضي والحاكم، انه لابد على هذه القاعده التي معنا لابد الاحتياط في اقامه الحدود. ونقول دائما الاحتياط مش مباشرة يأخذ يقص الرقبة يقطع اليد يفعل كذا، لابد من القاضي أنه يحتاط في إقامة الحدود وفرض العقوبات، ينظر في القضية فيها شبهات ليس فيها شبهات، يستيقن ثم يحكم بعد ذلك بما يعني غلب على ظنه وبما استيقن بها. نعم. طب خلينا ننتهي خلاص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. طيب، هذا قال اجتنبوا هذه القاذورات. والقاذورات هو جمع قاذورة، والأمر القبيح السيء، والمقصود به هنا سلم الحدود هنا الزنا وشرب الخمر والقذف إلى غير ذلك سيأتي. وسميت قاذورات لأنها يتقذر المرء منها. والمعاصي كلها قاذورات، كل المعاصي قاذورات. قال: فمن ألم بها، ألم بها يعني فعلها أو ارتكب هذه المعصية. قال: فمن ألم بها سيأتي. قال: فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته. صفحته يعني أبدى لنا صفحة، هنا هي أصل في الأصل باللغة الجانب، جانبه أو وجهته، وجهه هذه الصفحة. والمراد هنا من أبدى لنا حقيقة أمره، يعني من ظهر أظهر لنا فعل هذه المعاصي التي تستوجب الحد ووصلت الإمام سيقام عليه الحد. طيب، الحديث فيه تحريم تعاطي ما حرم الله عز وجل، أن كل ما حرم الله عز وجل الأمر منهين عنه، المرء منهين عن إتيانه، يجب عليه تركه واجتنابه، سواء هذا من المعاصي من الأقوال أو من الأفعال. فلا يقول ما حرم الله عز وجل أن يقوله أو لا يفعل ما حرم أن يفعله. وكل ما كان معصية فهو قذورة كما قلنا، يجب البعد عنها ويجب الحذر. لكن من فعل المرء في ذلك إن فعله، وكل ابن آدم خطأ ولا أحد معصوم إلا من عصم الله عز وجل، فلابد أن يقع في بعض المعاصي. فالمرء بين حالين: حال الأول أن يستر على نفسه، يعني يستتر بستر الله تعالى، الله ستر عليك، فعلت ما فعلت ولا أحد يعلم إلى الله عز وجل، فأنت الله سترك فتستتر بستر الله ولا تظهر هذا الفعل. وقلنا عليه أن يبادر بالتوبة، والتوبة لابد لها من شروط. لو كان الفعل معصية مع الله ثلاث آيات كما نقول دائما، وكان مع المخلوق فأربع آيات، ثلاث آيات أن التوبة وأن يقلع، يندم على ذلك، يقلع عن فعل المعصية، يندم عن ما فعل، يعزم على ألا يعود. ولو كانت هذا لو كان المعصية بينه وبين ربه، لو فيها حق للعباد الرابعة يؤدي للعباد حقوقه، كان بقى أخذ مال واغتصب مالا، اقتصر حتى لو كتابه يجلس فيؤدي يرد له الحق انه يذكره بخير او يذهب يستحل منه الى غير ذلك، فلابد من هذه التوبه من هذه الشروط الثلاثه في حق الله، والرابعه في حق لما يكون المعصيه في حق مخلوق. فعلي أن يبادر بالتوبة، والله عز وجل يقبل توبة العبد، بالله يفرح بالعبد إذا تاب. انظر فضل الله، الله عز وجل يفرح إذا فعل العبد فعل معصية، علم أنه ربا يغفر الذنوب، فاشهدوا أني قد غفرت له فتاب. وكل ما يفعل العبد معصية يعقد على هذه الأمور ويتوب على أن يرجع مرة أخرى. واختلف العلماء، طب في من فعل هذه المعصية لقد تستوجب حدا، هل الأفضل له أن يستر على نفسه أيضا؟ المعاصي نوعان، نوع فيه حدود ونوع ليس فيه حدود، حتى من باب هذا التصنيف، وإلا في نوع يخص الخالق وفي نوع يخص المخلوق، يعني الاعتداء فيه. لكن نقول إحنا ما نحتاج نتكلم عنه، لأن باب الحدود معصية فيها حد ومعصية ليس فيها حد. طب من ارتكب معصية فيها حد أو توجب الحد، هل الأفضل أن يستر على نفسه ولا يصل الأمر إلى السلطان أو الولي الأمر أو إلى الحاكم فيقيم عليه الحد ويتوب بينه وبين الله عز وجل، أم الأفضل أنه يذهب فيطلب من السلطان أن يتطهر من هذا الحد وينتهي منه؟ هذه محل خلاف بين العلماء، لكن الأصح والله أعلم عند أهل العلم أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند مسلم عن أبي هريرة: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الله أكبر لله، من أعظم هذه الكلمات، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أسأل الله أن يستر علينا جميعا دينه والمعاصي، الله ستير حليم. ولذلك انظر هنا يرغبك في إيش؟ استر على نفسك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طب وإيش المهاجرة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من المهاجرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذا للأسف يقع فيه ناس كثير. فالأصل هنا أن المرء يستر على نفسه إذا فعل ذلك، حتى لو كان في حدا. وهذا أيضا بينا سلم للرجل الذي، بس ما أذكر اسمه الآن، صاحب معاذ أماعز، الذي قال لمعاذ لما علم، لما معاذ أخبره بما فعل، قال: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر لك. ما كان علم بأن المسألة فيها حد ورجل، ذاك ما معاذ جاءوا يرجموه رجع وفر منهم كما قلنا من قبل، وهم ساروا خلفه فرجموه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال: هل سترت عليه جاءك ولم ترسله إليه؟ فكان النبي يعاتبه في معنى الحديث على أن الرجل أشار إلى ماعز رضي عنه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأريد أن يقول له: ألا سترت عليه جاءك، يعني لما جاءك وأبلغك أستر عليه ولا تخبره ولا تجعله يأتي، هذا كان أفضل. لكن الله له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى، ليبين لنا بأن أيضا هذا الصحابي الجليل قد أقيم عليه الحد وتاب توبة النصوحة، قد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لكن في بيان على أنه من أبدى ذلك ووصل الأمر للولي الأمر لابد أن يقيم عليه الحد، ليس لولي الأمر أن يرجع، إلا لو قلنا لكانت المسألة إقرارا، فلو رجع في الإقرار يرجع. لكن لو كانت بينة، وصل لولي الأمر بينة: هذا الرجل سرق، رآه الشهود يسرق، أو هذا الرجل رآه الشهود يزني والعياذ بالله، أو رآه الشهود أو قذف في مجلس وشاهد الناس عليه، هنا أصبحت بينة ووصل الأمر لولي الأمر، لابد أن القاضي يطبق عليه حد الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المخزومية لما أنكر على أسامة لما أراد أن يشفع في الحد. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان لما علم بأن الرجل الذي أتى به كان صفوان نائما سيأتي في حد السرقة في المسجد، وضع تحته حلة يمنية أو مذكر كم قيمتها 30 درهم، فجاء الرجل أخذها من تحته فصفوان أمسك به فأتى به مثلا فأقر، مع أن النبي في الأول كما قلت قال: لعلك كذا أو خالك كذا، فأقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم صفوان سيقطع، لما كان يعلم سيقطع يده قال: اقطعوا يده، لأن خلاص فوق 3 دراهم 30 درهم. فقال: يا رسول الله يقطعه في في في في في حلة هي له، يعني خلاص أنا ما أريد يقطع. قال له: هذا كهل كان قبل أن تأتيني به، يعني كنت اديتها له قبل ما تأتيني، لكن إذا خلاص رفع الأمر لولي الأمر وكان في حد، هذا حد حدود الله لا يرجع فيه، خاصة أن المسألة هنا كانت فيها شو بينة. نعم، لكن لو كانوا قالوا إقرارا فلو أن يعود في الإقرار في ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. لكنه هذا الذي قال: من أظهر المعصية عليه أن يقام عليه أمر الله عز وجل. بعد نقف عند حد القصر عشان المسلم اليوم ده في انه في اكثر من حديث. طيب باب القصر ايش رايكم؟ واربع حديث اربع حديث مختصر قلنا بعدها السالك لو تاخدوها في نصف ساعة تقريبا ممكن يكون او ممكن يكون ثلث ساعة لو اردت مسلم خلاص. قالوا مسلم قلنا سمعا وطاعة. طب في اسئلة؟ لو في اسئلة ممكن ناخد كم سؤال لغاية ما تستعدوا المسلم ماشي. طيب اتفضل سؤالين. السؤال الاول التشبه في رجال النساء التشبه في موضوع الشعر بالنسبه للرجال تطويل الشعر تقصير الشعر بالنسبه للنساء. طيب دلوقتي بيتقال كتير ان لا تشبه هل ان هي معتبره هنا ولا مجرد الفعل؟ لا نقول الاول الفعل انت تتكلم الان عن اطاله شعر الرجل ولا. هذا ورد فيه هذا ليس خاص بالنساء لكن هنا يبين الاول هذا ليس خاصا بالنساء إطالة شعر الرجل لأنه مثلا بين قال اتركه كله أو احلقه كله وأنه مثلا في وصفه كان شعره أحيانا يصل إلى الكتفين وأحيانا كان يزيد عن ذلك وأحيانا كان على شحمة الأذن يعني ورد هذا ويقال أن أبو بكر كان له إيش؟ عذائر غدائر أو ضفائر كان ضفائر الغدائر وكان يربط اثنين فورد يعني تطويل الشعر ليس امرا خاصا بالنساء. ما هو انا نقول الاول بس نثبت هنثبت الاول ان هو من ناحيه العرف ان ليس خاص بالنساء وليس او الشرع لكن هو الان في زمن يختلف عن زمن بمعنى ممكن تقول ان في زمن وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان تطويل الشعر لا مقبول مثلا عند العرب. طيب نقول طب لو في بلد تطويل الشعر هذا ينظر إليه مخالف لعرف أهل البلد هنا ممكن نقول هذا من لباس الشهرة بقى. من شيء الشهرة أو من خوارم المروءة لكن لا نقول ده لو كان البلد بتقول هب أنه بيعمل فعل هذا البلد كلها تنكر على من يطيل الشعر. أنا بتكلم في مسألة الرجال الأول فهنا لو كان في ذلك ممكن تقول بيمتنع لمسألة أن دي من خوارم المروءة فقط لكن هل هو مخالف للشرع؟ لا ليس مخالف للشرع. فلكن لو اردت في زماننا تطويل الشعر ليس منكرا في زماننا او على الاقل في بلدنا مش منكر. يعني لا اعلم ان لا يعني ليس منكرا. هو قد يكون من سنوات لكنه لا ايوه خلينا نقول ان هذه مساله هل متفق عليها مش متفق عليها يعني انت مستعجبه لانك لم مثلا في جيلنا ما كان لم يكن مثلا تطويل الشعر وقتها كان مشهور في الوقت في هذا وان كان مثلا لو اذكر انا كان زمان في جيلنا احنا الشعر الكنيش بيسموه الكنيش اللي هو كان ملف كان كده حوالي مثلا معاه كده فده كان معروف قل لي بقى هو جاي من بره او ده اللي كان جاي من بره فعلا لم يكن معلومه القصه دي كانت جايه من بره لكن تطويل الشعر اقصد اقول ايش هيختلف باختلاف الزمان واهل البلد طيب انا قلت العاده بمعنى لو انت طولت شعرك في اوروبا مسلم وقاعد في اوروبا هينكر عليك طيب مش هينكر طب حتى مش في اوروبا فقط لو رحت جزيره العرب جزيرة عربية السعودية والدول الخليج كثير من الإخوة في الخليج شعرهم طويل وتجد من وراء الغطرة موجود طويل طب لا ينكر عليه إذن المسألة شرعا ما فيش فيها شيء وعرفا أيضا على حسب حال البلد لا ينكر عليه عرفا خلينا نقول هذه بخلاف بقى العكس تقصير شعر المرأة الحلقة اللي طلعت بره اللي هي ولد بالفرنسي ما هي معناها الولد بالفرنسية يعني هذه طبعا تشابه النساء بالرجال هذه من باب تشبه النساء بالرجال فهذه لان الاصل ان الرجل اللي بيقصر المراه لم تكن من سمتها تقصير الشعر بل هي الاسم الحلقه نفسها ان الولد يعني فنقول هذا تشبه الا لو كان هناك لكن هو حق ان في قصه عند النساء الكريم يسموها صحيح كده هذه مش الغلط، هذه نوع من الـ من الـ من القص للنساء ومقبول به نساء. فهنرجع للعرف ايضا، اذا كانت هذا ليس كل التقصير، لان بعض النساء شعرهم مثلا بيقصر فما تقدرش تطوله، فهي محتاجه ان هي تقصره فبتعمله بالشكل المناسب ده يكون. فهذا ايضا يخص النساء ليس في حرج، لكن الحلقه اللي هي اصبحت تسمى كده دي زي بتاعت الرجل اللي هي بتبقى مش الكريم وحاجه ثانيه زي الولد، هذه خلاص تشبه منهي عنها، مفيش فيها اشكال. واضح؟ الى اي مدى يطيل؟ يعني حتى الى كتفيه؟ يطيل لكتفيه الاراضي. طيب في، لكن لو نزل من نص بقى ظهره ده كده دخلنا في تطويل النساء والله اعلم. يعني لا بس نادرا قوي ده. نادرا قوي. كثير في جزء نادرا. ايضا خلاص ان كان العرف عندهم مقبول هذا لا انكر، لان المساله ضابطها العرف. فهذه المساله ضابطها العرف. تمام؟ طيب. خلاص ولا في سؤال تاني؟ طب يلا عشان نلحق. طب دلوقتي الشبهات هو العقوبات كلها لا الحد اللي هو فيه اصل عقوباتنا او انواع، في الحدود وفي التعزير. التعزير دي مساله اجتهاديه خلاص، يعني القاضي يعني يعزر اللي هو يحبس يضرب بس هو الكلام في اللي ان هو اصل المساله اجتهاديه على القاضي في الـ في الـ في الـ في الاجتهاد. يعني هو لو اجتهد واراد ان يعزره لاي شيء تفضل يعزره فله ذلك. يعني الحدود غير التعزيرات، بس الحدود مقدره شرعا، فهو غير القاضي ما عندوش اجتهاد في الحد، اجتهاد فقط في ثبوت الحد ثبوت العقوبه، لكن هو مطالب انه ياتي بالحد. فلانه مجبر لما ياتي سارق انه ياتي بالحد، تلقى ليه فقط ان يثبت العقوبه ما بقاش فيها شبهه. لكن في غير الحدود هو بقى اجتهاد له انه ايش ممكن يرى ان المساله مش ثابته، لكن شايف ان السلوك الراجل دوت عايز يأدبه فيقوم معذره بشيء، فهذه بقى تحتاج اجتهاد مش فيها مشكله. ماشي احسن الله عليكم. طب نشوف الاسئله هنا. انتوا في اسئله كتير عندكم اليوم، حتى شكل الخاتم الخاص بالرجال يختلف عن شكل خاتم المراه. طيب نعم احسنت. سؤال ايش قصر الصلاة مسافر صلاة مسافر صلاة المغرب له مع جماعة تصلي العشاء فصلى ثلاثة ولم يكن الرابعة معه ثم سلم ثم بعدها صلى العشاء لوحد قصر يصح. وكان لو هو فقيه كان يطلع يسلم بعد الثالثة بنية المفارقة ثم يدرك في الرابعة يكون له العشاء ويقبل مع الإمام العشاء أو ينتظر في الثالثة تحت حتى الإمام ينزل ويسلم معه ثم يقوم يصلي والعشاء وحده. المهم يصح كله. طب حد الخمر سيأتي الآن. أنت عمدة الأحكام أن يقع في تلقي السكران قول أول يقع والدليل عليه أن الخمسة والدليل أن بعض خاطبهم كتاب المكلفين إذن سكران المكلف والسؤال أليس دليل القول الثاني؟ أن تلقي السكران لا يقع والشاهد حتى تعلموا ما تقولون واجب الاستدلال أن السكران لا يعلم ما يقول فلا يقع تلقي السكران. طب أجي الآن لغاية وقت الخمر الله يكرمك، بما إحنا لسه ما خدناش الخمر خليها في وقت الخمر. هيأتي قريب هيأتي إن شاء الله. سلاسل الأساور التي تعرف بالعرف الرجالي، ما فيش حاجة اسمها عرف رجالي في الأساور، وبعضهم يقول ذلك، الشباب بيقولوا لك ده في عرف الرجال أصبح الناس. لكن الأساور والسن بعضهم يقول ان في اساور رجال وفي اساور نساء، لكن فكره الاسوره اصلا هذا من باب التزايد للنساء. حتى لو جد انا لان ولو هم ادعوا شكل الرجال هذه عند مثلا عند اصل المساله هل الاساور يصح ام الرجال دون ام هذا باب تحلي النساء الحلي للنساء. الاصل باب الحلي للنساء. ولكن يصلي العشاء اتمام بعد ذلك؟ لا مش اتمام، مش هو سافر هو يصلي نعم لو كبر مع الامام في الرابعة يصلي اتمام. نعم صحيح يصلي اتمام. طيب تركينا بس حد الخمر استاذة ان شاء الله نتكلم عنه في الوقت في التفصيل. نعم ايش خلخال؟ رجال بيلبسوا خلخال دلوقتي؟ لا يا راجل صعبة دي. طيب مش مسلم. مش مسلم. متدين ايه يا ابني مسلم؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اشتكي.